بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسلت الأحزاب والحكومات والوزارات والمنظمات والأجهزة والشخصيات في مختلف البلدان سلات الأزهار إلى معتمديات بلادنا لدى البلدان المعنية. وضعت أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وصورتهما في كونهما معا بالطول الكامل سلات الأزهار المرسلة من الحزب الشعبي الكمبودي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية ولجنة الصليب الأحمر الكمبودية ورئيس البرلمان الكمبودي والنائب رئيس الأول لمجلس الشيوخ ورئيس حزب فونسينبيك ووزير الإعلام ووزير الشؤون الدولة لوزارة قصر الملك في كمبوديا ووزارة الخارجية الإيرانية وبيت العمال الإيراني وجمعية تايكوندو الدولية الإيرانية والوحدات العديدة الصينية مثل شركة أنشون الدولية المساهمة المحدودة الصينية للنفط ولجنة تشونغها للصندوق الطاقة في هونغ كونغ والجبهة الشعبية البيروية للعمال والفلاحين والطلاب وجامعة سيمون بوليفارو البيروية والشركة الأعلامية للنقل البحري في بيرو وحكومة غينيا الاستوائية والحزب الديمقراطي الغيني الاستوائي ووزير الشؤون الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري ومجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل المالي.